قال: وأما النظر في مانع التطليق ثلاثا فسيأتي في كتاب الطلاق. هذه مسألة سيأتي الكلام عنها، وما أطول الكلام فيها تعلمون، أبواب يعني باب أو كتاب النكاح وما فيه من القضايا وما يحصل فيه من المشكلات وما يعني حقيقة يحتاج إلى علاج، يعني هذا أمر سندرسه ويحتاج منا إلى وقت. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنتم أيها الأخوة ربما ترون أنني أحيانا أقف وقفات وأعلق لأنني أرى أننا بحاجة، يعني أنا هذا هو فهمي لدراسة الفقه، بل فهمي لدراسة العلوم كلها، ألا أقف عند جزئيات وألفاظ الكتاب، وإنما القصد هي الفائدة، كلنا جميعا وأنا أولكم نريد أن نزداد علما وأن نستفيد، وألا يكون علمنا مقصورا على ألفاظ نتلقى، إذ لو كان القصد هو ألفاظ الكتاب لربما قرأه الإنسان واكتفى به، وإن كانت قراءته لا تغني بلا شك، لكن المراد أيها الإخوة أن نستفيد أكثر وأن نتوسع أيضا في بيان ألفاظ الكتاب ومعانيها.